السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كي راكم لاباس؟ اهلا سي حمو. والله راني متوحش كاسات هنا والله العظيم. كاس مش كاش مطركش. الله غفر اخويا. السلام عليكم الناس القاعدة، مرحبا بكم في لرونديفو ميوزيكال هبدومادير. صحيتو لي زوديتور دو راديو عنابة، لرونديفو دو لا ميوزيك الجيريان. صحيت ميمون. صحيت فيصل. اليوم عندنا اون قاعدة ان بو سبيسيال، اون قاعدة روك. قاعدة حس سي با جونتي بور لي روكر. ولا نو كل كنا دي روكر فيصل، وحنا نعقبوا اون ايميسيون تاع نخلطوا نفيزيونيو نفيزيونيو برك الحس هذاك. ما عادش نقول دونك سي اون ايميسيون روك هيفي الجيريان. اون ديسيدي دو فير اون ايميسيون روك، وعلاه؟ باسكو يا بوكو دو فيستيفال ليامات هادم سير لو روك. سي اون ميوزيك كي ا توجور مارشي في الجزائر، دونك كان ديما عندها اون امبلور. دايما نشوفوا ديما لي هاردوس يلبسولك سيركلو. كنا منهم فيصل، كنا شعلنا طويل. دونك اليوم عندنا جاونا دو انفيتي راح يحكيونا على كاينه قعده روك راح يديروها في عنابه في الاولمبيون. بعد نحكيو معاهم، نرحبوا بهم. معنا رمزي. السلام عليكم. صحيت رمزي؟ صحيت. واش راك لاباس؟ اهدر في الميك. واش بك حشمان رمزي؟ قبيله طحت عليك الحشمه. سي تو طافي نورمال. دونك رمزي، رمزي انت ميوزيسيان؟ وي جو سوي ميوزيسيان، جو دو لا باتري. بون جيتي افون شونتور، كنت تعرفوني بالك شونتور بليسك هوريزمون حبست. بون بيان سور. Oh, j'étais chanteur depuis 99 jusqu'à 2002. Après, je me suis converti vers la batterie. Voilà, c'est un groupe de hard rock. Voilà, c'est un groupe de hard rock algérien, dont tabe jazairi, في المواضيع sur certaines mots. Bon, c'est في المواضيع سوسيال اجتماعية. سوسيال شو واش قاعد يهضر على المواضيع، يحكي على الجروب في المواضيع سبيسيالمون. تقول لي سبيسيالمون بيرون كونسونتري شبيك كرم. ومعنا ثاني لورغانيزاتور دو بروشان فيستيفال اللي نحن نحكيوا عليه، كي بريزونتي روحو. عصام لورغانيزاتور تاع الكونسير هذا الجاي. عصام احنا نعرفوا بوكو بلوس، خو عادل الشيخ داير نسلموا عليه. صح عادل، احنا كل فاضة عادل تاع الجروب سوان. دونك كيما قلنا، ومن بعد نحكيو مع لي زانفيتي تاعنا. كما قلت لكم اون ايميسيون تري تري روك، راح نبداو بان جروب روك، ان جروب الجيروا. وي ان جروب اللي اسمه جود نويز، دونك كوم ان بون جروب دو روك كي سريسبكت. فوالا، هما بداو تفورماو دابور في 2001. سي دو فرير، قسيلة وماسينيسا وصحابهم تاني ابراهيم ناصر، ديسيداو باش يمونطيو ان جروب دو كلاسيك يلعبوا كابيل تاني. فوالا، ومن بعد لقاو كيلكو بروبليم وتسيباراو كيما لي جروب روك تاعنا كامل اللي دائما يلعبوا مع بعضهم وتسيباراو. لي ميوزيسيان تاع لي جروب دو روك فوالا سو سون سيباري اون 2003. ومن بعد في 2005 ديسيداو يزيدوا يلموا بعضهم وفورماو لو جروب جود نويز. داير تما بداو يلعبوا دو هيفي ميتال، دونك دو هارد روك. فوالا، سي ويديروا دي ريبريز روك ميتاليكا، وقاعدين يديروا في ان بون ريبرتوار. داير اليوم راهم عندهم ان كونسير في لاصال ابن زيدون، بالك خلصوا بداو على الخمسه. مازال عندهم اون ليزون كوراج. خليكم تسمعوا لو جروب جود نويز في لا شونسون واش ندير. Voilà, c'était le groupe Good Noise. Wesh, Ziria. Ziria, bah, c'était quelque chose de Kurt Cobain, c'était du bon grunge, on va dire. Voilà, c'est ça, c'est du Nirvana. Il faut qu'on ait bien des Nirvana d'ailleurs, je suis là, la voix est à Kimena Nirvana. Nadir Khair, bah, bien sûr, Nadir, c'est notre artiste local. Alors كما قلنا لكم اللي لحق بينا اليوم في ليميسيون قاعدة سيتي ليميسيون تري تري روك روك هيفي الجيريان راح نسمعوا نوتر جروب من الجزائر نروحوا لكونستانتين وي دونك ان نوتر جروب دو كونستانتين اسمه اصيل سي سا نو نو سي اسمه انتروبي فوالا سي تعرف ما رمزي تشفى لهم انتروبي Voilà, c'était جاونا في الفستيفال تاع 99 في جاونا كنت معاهم في قسم جيناكم جيتونا فوالا سي 99 برومي فيستيفال دو روك عندنا با فوالا دونك سون دي زامي انتروبي يل فون دو بون روك عجبناهم جو كوا ديجا وي وي عجبناهم عجبنا لا شونسون اغوني تري بيل شونسون سوفت روك دونك واش نقدروا نبريزونتيو فيهم انتروبي سي لو ليدر سي بوب Mon pote, mon ami Bob Monsof. Je crois que c'est toi qui l'as mis. Je l'ai mis, oui, j'ai mis tout dans le groupe. Il a une très très belle voix, moi j'adore sa voix. Il a une rock, c'est pas vraiment son créneau, mais il a une rock, une voix rock à la Eddie Vedder. Oui. Oui, il y a les frères, il y a Bilal et Adam. وكاين الياس وي بلال ثاني عندهم درك ميزون دو برودكسيون فوالا نقولوش فيزا كامل دونك كيما قلت لكم الفون دو تري بون راك خرجوا ان البوم مي مالوريزمون ماهوش ايديتي دونك بقى عندنا عند لي زامي هكا كي دور عندنا بورتون اي سون بيان تورني جو كرو داروا ميم ان كونسير في كوبا وراحوا تحركوا ابو جو كرو كيت مع بلال حاجه هكا لا لا لا راحوا فاكونس برك كوبا وي وما غنوا في عنابة في قسنطينة تحركوا تورني ناسيونال فوالا ريجيونال بغيتي خليكم تسمعوا لو جروب كونستانتينوا انتروبي في لا شونسون هرب حرب I had to watch it. Get me done, get me done. Voilà, c'était le groupe Entropif, la chanson très très rock, très très harb. Voilà, chanson harb Morad Ken Islami, ça fait plaisir. Aujourd'hui, on a Morad Flat Technique. Aspect Morad. Donc, comme on a dit, une émission très rock, rock algérien. On a deux invités, qui sont Issam et Ramzi, c'est les organisateurs de Gada Rock. On a dit qu'on va les faire avec اسمها قاعدة احنا مش كونسير احنا قاعدة احنا كلش قاعدة دونك نحكيو مع عصام رمزي قال لي احكي معايا ولا مش سير اورغانيزاتور برينسيبال اوكي دونك عصام احكي لنا دابور كيفاه مش كيفاه سي كوا القاعدة هذه القاعدة هذه دابري تما الموفمون اللي ناقص شوية في القعدات تاع النبا سي فري ناقصة على النبا ما كاين والو ما كان ياسر هكا ما كانش حوايج ياسر حنا ديسيدينا نديرو كونسير شكون انتوما احنا مع لي مونبر تاع لي جروب تاع الناس اللي تراك في جروب نو جوست انا كيما نقولوا احنا فان فان تاع فان ما تاع لا ميوزيك مع عندنا جروب ثاني اسوان وثاني دي جان دي جان اللي حابين كيما نقولوا حابين انك يزيد شويه الموفمون هذا تاع القعدات هذا تاع الروك واحد ديسيدينا قلنا نخيروا لوندروا لقينا لو سول اندروا اللي يقدر يقبلنا هو سينما الاولمبيا وي مش الاولمبيا اولمبيا لا الاولمبيا لا الاولمبيا لا فو با سينو كاين الناس تغلط يروحوا لباري هذيك الاولمبيا قبلوا لكم قبلوا لنا باسكو دابيتود لي صالي يخافوا يقول لك كونسير دو روك هكا يجي ديجا برونشي مولاها بعد ديجا برونشي تما يعرف يا بيان دونك سي لا بروميير فوا دونك لا بروميير فوا نديروا ان كونسير نديروا كونسير هكا سا سرا لو وقتها لو 25 ديسمبر سامدي طيح ا كيلور 15 15 قبل القعدة قبل كي يروحوا تسمعوا الكونسير بعد كي تحطوا الراديو على النبا تسمعوا القعدة صافي بليزير دونك لو 25 ديسمبر على 3 في لاصا الاولمبيا كاين ان كونسير دو روك شكون اللي تحكي لنا برك غروسو مودو على تسمينا لي جروب من بعد نحكيو عليهم على الديتاي نبدا الجروب الاول هو باين سوان سوان سوان تاع النبا فوالا انت كيما قلنا قبيله سي خو عادل العادل الشيخ لو ليدر تاع الجروب سوان رمزي جكرو الباتور في الباتري ها مي بنش ديم مخبي ورا الجيتار صح انت هو لا باتري وحده فاصون ما جامي ريماركي انا عم بالي ما تضحك برك رمزي تشري واش نو ونعرف وكاين جروب تاني دي جون صغار لا سنت حملوله دي عيطولهم تابوت وي تابوت اه لا سنت حملوله هاديه وكاين سكار هاد من قسنطينه داكور و سكول جيتو دي ديفيكولتي باش طلعتو الكونسير هذا ولا تما لقينا بعضنا قد نعاونوا في بعضنا سي بو سا ما كانش اوكي دخل بلاش ولا بسوارد اه بسوارد بقدا هذا لو بي 20000 20000 مليح صافا صافا سي سيمبوليك سي سيمبوليك بور فوار 3 جروب اون بلوس في في اون سال دو سينما دونك قاعد بيان اولمبيا مولفين يفوتوا لي ماتش مولفين مليحه لا سال دونك سي بيان دونك فوالا لو 25 ديسمبر هذا على 3 سيورا اون قعده تري تري روك نزيدكم بان نزيدو نحكيو على لي جروب بالديتاي نكملوا احنا القعده تاعنا تاع اليوم شاك سامدي 18 اليوم اون قعده كيما كنتو تسمعوا لكن حضرتو مع الاول اون قعده تري سبيسيال سي دي روك هيفي كاريمون فوالا درك حنا نسمعوا ان اوتر جروب عايشين في فرنسا سي لو جروب اسيل اسيل فوالا اسيل نو نو سي ان جروب ميتال بروغريسيف اي اكسبيريمونتال ils font ils déroulent l'expérimental donc expérimenter ou la musique expérimenter ou la musique voilà donc les membres qui ont Mickey à la batterie moi je Mickey ah d'accord moi je Mickey Mouse صح non non qui a Salah à la basse qui ma un groupe qui n'a pas oui ou Reda à la guitare qui a Amine à la guitare ou le chant donc le groupe qui m'a Smo Asil, l'authentique, donc ils font de la musique authentique, orientale et fusionnée avec la musique progressive métal où ça donne un très très joli son. Même une musique death complètement. Non, il faut du death, il faut du death. D'ailleurs, si je suis un peu plus de temps, beaucoup de death. Parce qu'on a qui m'a contre rocker, m'a coupé smad. Smad death, t'as bien, bien sûr, soit. On a qui m'a contre rocker, m'a coupé trop death, non. ديش هيفي ميتال حب سبونسر كانيبال كوربس نو نو نو بونتيلا الاخر تاعي وبعد دونك خليكم تسمعوا لو جروب اسيل في شانسون اسمها دي بيرث اوف انيديا دوك تسمعوا اه داوت لونغلي تاعك بيمون دي بيرث اوف انيديا تري بيان لا نيسونس دون ايدي ميم لا فاسون دو شونتي شغل هو يغني بلونغلي بصح نديري بالعربيه خليكم مع لو جروب اسيل Voilà, Mourad Khef. Mourad Khef, me donne le micro. Donc, c'était le groupe Asilf, la chanson The Birth of Nidia, un groupe heavy, death, death carrément. Death carrément. Parce que Hadi, c'est la voix death. Donc, le guide est بصح de death naqs chouïa. Oui, oui, hnin. Donc, on a toujours fait l'écoute de l'émission Al Qaeda spécial rock algérien. Algérien. D'ailleurs, on a parlé avec Issam et Ramzi, nos invités. Elle a une garde à rock là, le 25 décembre au cinéma Olympia à partir de 15h. Athlète, Inch'Allah. Voilà. Donc, on va parler exactement en détail le programme, la programmation de la garde à athlète. Donc, il y aura qui ou je connais les groupes. Bon, pour commencer le concert, d'ailleurs. Ramzi, le batteur du premier groupe qui a participé. Le premier groupe qui a participé au concert, je veux dire. Non, c'est le dernier qui monte. C'est celui qui va monter en dernier. Ah, très bien. Voilà, bon, le concert va être débuté avec un nouveau groupe, Bonnois, qui s'appelle Debout. Voilà, c'est des nouveaux jeunes qui débutent ou fait le domaine. Où est le style? Le style Taham, c'est du rock instrumental. Ah, il y a pas de chant. Il n'y a pas de chant. Il y a une de la musique instrumentale. Il est composé du guitariste Sabri, du guitariste Akram, du bassiste Houssam et du batteur Issam. Voilà, demain ils vont débuter le concert. D'ailleurs, comme ouverture, t'as le concert. Voilà, ce groupe sera suivi par un groupe constantinois. C'est nos invités. Ardon a déjà manqué, on a joué avec eux l'année passée. Voilà, le groupe il s'appelle Scarhead. Il est composé de Oussama à la guitare chant, Brahim guitare solo, encore on a Mourad, c'est un ex-batteur, déjà il a de la fusion, il a une claviériste, ou il a une violoniste, voilà, donc ils sont partis du groupe, donc ils sont... Donc vous chédez, ils ont du métal. هما قبل بداو دون في الفيزيون في الروك في لي بالاد اي تو ان بو دو فيزيون مي كي راحوا لي زكس مونبر هذوما ils se sont plus orientés vers le métal. Donc voilà. عندهم un chant كيما نقولوا bien sûr عندهم un chant, voilà, comme قلت لك c'est Oussama à la guitare chant, Ibrahim à la guitare solo. Donc Adam, c'est les invités, les gens qui sont constantes. Ou le groupe phare, les vedettes de la garde de rock. Bon, c'est Swan, c'est le groupe local. Voilà, les rockers de Naba, comme ils connaissent le groupe Swan. C'est un groupe qui existe depuis des années. Depuis 97, là, ils sont stars en 97, mais Ad à la basse, Nazim à la batterie et Youssef Jou à la guitare. C'est le moelle Jou. Bien sûr. Il se met à l'émission, il téléchargé à Ousmane. De toute façon, il sera là dans quelques jours, je crois. Ça fait plaisir. Voilà, ça sera un invité d'honneur le concert. Inch'Allah. Voilà, bon, le groupe... Quand j'ai beau l'émission. Très bien, donc quand j'ai beau samedi, après le concert, j'ai beau. Inch'Allah. Il a dit qu'il était sur Internet, il a dit que je serai dans les parages, certainement il sera là. Ça fait plaisir. Voilà. Donc moi, c'est le dernier groupe, c'est Swan. Le dernier groupe, c'est Swan, la clôture. Et donc, je connais les membres de Swan. Les membres de Swan, donc, c'est Adel à la basse, c'est le membre fondateur. Adel Sheikh. C'est le seul membre fondateur de Gad. Adel Sheikh, à la guitare, on a Mohamed, plus connu sous le nom de Action. voilà, et moi-même à la batterie. Ça fait plaisir. Donc, Inch'Allah, ça sera une gada bien rock. On va s'amuser. N'hattrou la cab, nous t'ferjons. On du bon rock qui m'a bon vieux temps. Donc, les groupes, mais ils font pas de fusion. C'est les groupes. La remarque, une petite critique, comme les groupes, c'est qu'une fusionner ou l'oriental. Voilà, surtout l'oriental. Et moi, il y a une touche à l'algérienne. Personnellement, j'aimerais bien travailler sur ça. Mais il faut Ramzi, parce que les groupes كل كيما نحكي لهم هكا يقول لك وي on va essayer. انا دائما في ليميسيون قاعد نقولها يعني ما نقش من لي جروب تاعنا. سي فري اون ا دو تري بون ميوزيسيان, مي مهما يلعبوا باغ اكزومبل يلعبوا دو داث جامي راح يوصلوا لداث باغ اكزومبل. جامي راح كاين دي اماتور في فرنسا ولا في ليزيتازوني اللي حيلعبوا خير منهم. فوالا دونك il vaut mieux يديروا اون توش كيسو توش كيما كنا نسمعوا دوك في لو جروب اسي اللي راهم في فرنسا يلفون دو داث اورينتال. سمعت يدخلوا قراقب مراد نقدروا نسمعوا واحد كاين نيكستري نسمعوا باغ اكزومبل جروب اسيل كي فيزيون لو داث والميتال افيك لورينتال وسا دون اون توش وسا مارش اون بليس في لوروب باسكو لوروب يحبوا يسمعوا حوايج جدد ما يحبوش يسمعوا غير دو داث كاين دي ميليي دو جروب دو داث. نو كاين شي بروبليم مش في الانفلونس تاعهم. فوالا هما دوكا بعد ما يسمعوش حوايج تراديسيونال تاعنا ما يسمعوش حوايج كيما نقولوا كلاسيكال تاعنا. يسمع غير دو يسمع غير الانفلونس تاعو. عاد الخوك يسمع غير داث برك. غير داث برك. Mais c'est pas Chab Khaled ou là. Non. Walou. Voilà, tu m'as dit, c'était le groupe Assi, les rangs de France, une fusion très bien du heavy metal avec qu'on est smooth le cumbri, carac, pour ça marche. Des instruments traditionnels. Ouais. C'est mais je vais t'attaquer. Non, mais là. Non, jamais. Non, c'est une critique. L'idée, je voulais les groupes parce que cette semaine, les gars, j'ai des amis qui font du rock. Ils disent que j'ai pas que la musique, t'as un attaque grave l'émission. Malheureusement, je peux pas parce que c'est une émission de fusion. Donc là, au moins, qu'on fait une fusion. Mais quand je n'ai bien sûr. Mais franchement, c'est vrai, mon sabi, mais je préfère un groupe américain. Ok, parce qu'ils font ils diront du rock خير منهم. Voilà. Donc بصح لكان يديروا ان ستايل tout à fait différent. D'ailleurs, je connais les groupes les gadin qui marchent en Algérie, c'est les groupes qui font de la fusion. Ouais, d'ailleurs les plus connus في الجزائر دركا اللي قاعدين يعملوا يلعبوا بلايز انسترومون تراديسيونيل مع des instruments. Voilà, donc moderne. j'invite les groupes تاعنا qu'ils fusionnent parce qu'on a une richesse كبيره. ما فهمتش انا كاين des européens, des américains قاعدين يدخلوا في la musique تاعهم l'oriental alors que حنا ما ندخلوش l'oriental. Tu fais Led Zeppelin دخلوا القناوي القمبري ولا تاع لا مود دركا حنا مالوروسمون لي تيديس با. معليش نفكروكم باللي لو 25 ديسمبر ان شاء الله على 3 يورا اون قعده روك في سينما اولمبيا. عاود لي سيل تو بلي لي جروب لي جروب لور لو ديبي سورا افيك تابوت انامبا فوالا. Le deuxième groupe, ça sera nos invités de Constantine Scarhead. Oui. Et le finish avec Le fameux groupe Swan. La sono, je voulais dire quelque chose. Bon, on a été sponsorisé et on le remercie vraiment de l'aide qu'il nous donne. C'est bien Decibel System. Salim. De Salim, voilà, Chabi Salim. Plus connu sous le nom de DJ Salim. Voilà. On le salue. On le salue, bien sûr. Voilà. دونك نكملوا ليميسيون القعده كيما قلت لكم ليميسيون كيما سمعتوها تري تري روك. اليوم راح نسمعوا عن نوتر جروب كونام بيان هنا في القعده باسكو كنا ديجا باسي فوالا سي لو سي لو جروب لي غانز اند روزز ميد ان الجيريا. فوالا لو جروب الجيروا افروكان داير لو شانتور عنده لا فوا تاع اكسل العجب اكسل كارمون لا فوا دو شاغ. فوالا نخليكم تسمعوا لو جروب افروكان فلاش شونسون عيش نورمال. عمر راك زاهي يا راني في الويل Voilà, c'était le groupe Afro Kane du bon rock. Oui, c'est du très bon rock. Ada, il est c'est du heavy rock. Ouais, mais il n'y a pas trop de fusion, mais ça passe. Non, mais on comprend les paroles. Ouais. C'est l'équipe Bjezeria, ça fait plaisir. C'est de la musique qu'on adore. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Gada chaque samedi à 7h de la bonne musique, l'homme une Gada spécial rock. Oui, fakro kombli معنا deux invités, معنا Ramzi le batteur du groupe Swan et Issam l'organisateur d'un concert samedi le 25 décembre. Voilà, trois جاو حكاو لنا على le concert, mazna nzidou ndirdichou معاهم. Ndirdichou dirdacha. Naam. Nkemmelou le programme musical, donc nsmou un peu de rock twerk. Oui, donc on a parce que ça il faut du blues, ils font du bon rock. Kayn carrément du progressif là كاين reggae on سمعنا reggae twerk احنا نسمعوا le groupe Terra Kaft donc un très bon groupe اللي عجبنا plusieurs fois في Gada qui signifie caravane Terra Kaft donc Damashq Faisal Lahibar qui parle couramment le Damashq نفكركم donc c'est un groupe de blues rock twerg les fondaux deux ex Tinariwan 2007 un groupe depuis 2007 عندهم deux albums c'est un groupe qui a fait deux albums déjà donc le premier Bismillah en 2007 voilà ou le dernier 2008 وراهم en principe قالوا يخرجوا في la fin 2010 leur dernier album رانا نستناو فيه بفارغ الصبر je sais pas ce que خرج وما وصلناش ولا peut-être شوفوا نادية باش تجيب لنا الالبوم voilà خليكم تسمعوا لو جروب تيرا كافت فلاش شونسون اخ ايشودار تيري دو دوزيام البوم Voilà, c'était le groupe Pierre Kaft, Flash Chanson, Achi Chedar qui veut dire Faisal. وعلى زبطي كيما كان بلاصه بون اخ معناتها خويا اي بلاصه بلا لونغ تاع ماشي ما عباليش بس سي با دو سيري ما عباليش ما عباليش اخ وشكل فوالا مالوريزمون فيصل ما يعرفش الكلمه هذه بالك شي لهجه تماشق جديده بالك سي تاع ليبيا سي دو تماشق ليبيا سي صح علاه بس كاين ثلاثه ولا اربعه دونك انت تعرف بوكو بليس تماشق مالي تمن راس تمن اه تماشق الله يبارك دونك كيما قلنا سيتي لو جروب تيرا كافت فلا شونسون اخ ايشودار اليوم قاعده سبيسيال روك وقلنا قبيله بلي يورا بليزيور فيستيفال يا مات هدم دو روك وي دايور حكينا على لو كونسير اللي حي لوغا ليو في عنابه لو 25 ديسمبر في سينما اولمبيا وي على 15 على 3 تاع العشيه فوالا يورا تاني في كونستانتين اون برينسيپ غدوه راح يبدا ان فيستيفال اللي اسمه روك ام سيرتا روك ام سيرتا روك دم سيرتا يعني فوالا Donc c'est le premier festival de rock qui a été Constantine le 19 et le 21 décembre. Oui, il a été fait le palais de la culture Melk Haddad. Voilà, les concerts ils débutent à 1h30. Donc les billets c'est 300 dinars. Galien à la Annabas. Pour un festival ça va 30 000. Ou qu'il y a un abonnement 70 000 pour les 3 journées. Voilà, donc les organisateurs, le concert, c'est les deux associations, c'est Maraya Culture ou le Mazhar de Constantine. Donc, les deux associations, ce festival, à partir de demain, le 19 décembre, jusqu'à le 21, à Melk Haddad. Donc, il y a trois journées, donc chaque journée, il y a trois groupes, apparemment. Alors, le premier jour, le 19 décembre, il y aura le groupe, non, j'ai pas vraiment les détails, les groupes, je les connais pas, Kamel. Donc, il y aura le groupe Smoke. Smoke. Smoke. Non. Non. ما تسمعك جيرانيوم واحد قول جيرانيوم شكرا سيدي كونستانتينو جكروا ما عباليش ولو جروب فينغر برينتس دونك سموك جيرانيوم فينغر برينتس راح يكونوا في لو برومي جور لو 19 ديسمبر لا دوزيام جورني دونك لو 20 ديسمبر كاين ان جروب اسمه تاي جكروا تاي جيسبر ما غلطش قهوه ولا دونك هارمونيا هارمونيا و لو جروب تراكس تراكس اون لو كوني سي قبل تيجيو زو طلعوا مع سوان بعد في لو كونسير اللي داروه في قسنطينه الاني الدار Ils font du heavy. Ils font du heavy metal, mais du métallique. Gagnez-vous le Kbaïdia ou l'anglais? Non, mais un chanteur ou l'ando? Si, un chanteur. Voilà, donc le troisième jour, la clôture, il y aura le fameux groupe constantinois Illusion, le groupe de rock. Un vieux groupe, t'as niqué mal le groupe Swan, le groupe t'as niqué 3G. Moi, je suis vieux. Non, là, vieux, moi, je suis vieux. Ancien, si. Là, la manche, ancien Illusion, non, c'est un groupe jdid, mais m'derin succès. M'derin succès, il y a plusieurs concours. Mais je suis le batteur. J'ai le CCF, c'est ça. Il a beaucoup dur. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a 3G 3G, non. La nomination, c'est 3G, mais je suis en train de faire avec Mohamed, le guitariste de la formation. Ils vont jouer de... C'est 3G, non. C'est 3 guitaristes. Mohamed, c'est 3G. Deux guitaristes, je crois. Parce que je m'aide, voilà, il y aura un bon voix, donc c'est Mohamed. C'est Mohamed, oui. Voilà, 3G, c'est qui m'a le fameux 3G des guitaristes. وحاطين ان جروب انفيتي سوربريز دونك بالك لو جروب غنز اند روزز بيتاتر دونك نفكركم لو فيستيفال روك ام سيرتا سارا من غدوه لو 19 حتى لو 21 ديسمبر في البالي دو لا كولتور ا بارتير دو 13h30 جيسبر لي كونستانتينوا يكونوا في الموعد بالك في العنبه ثاني يهبطوا روحوا يتفرجوا وي بوركو با نرجو ليميسيون القعدة لكن جيتونا درك مرحبا بكم راكم في ليكود دو ليميسيون القعدة شاك سامدي عسى تنجيو نسمعو دلا بون ميوزيك وي مالفين بلا فيوزيون الجيريان اليوم درنا اون قعدة سبيسيال باسكو جاونا عندنا دي زانفيتي كي اورغانيز ان كونسير دو روك دونك درنا قعدة هيفي ميتال سي دلا فيوزيون تاني اليوم تاني نسمعو دلا فيوزيون دايما ليميسيون القعدة سي دلا فيوزيون Donc, comme je l'ai dit, on a des invités pour annoncer un concert, une garde à rock, le 25 décembre, Inch'Allah, au cinéma Olympia, à partir de 15h. Il y aura le groupe Swan, Tebout ou Scarhead. Scarhead de Constantine, donc à ne pas rater, à 15h. À 15h, tu es là, Bachelin, le parc. Je suis là. Où est-ce que tu es là, je suis là. Il est là, normalement, il est là. Ah, mais tu es là, c'est pas là, là, le Bachelin, le parc. Il est là. Donc, nous le programme rock, bien sûr, madame, nous parlons de rock algérien, impossible de nous appeler notre ami Zogo. C'est normal, laisse moi mettre la voix très rock. Voilà, le rock par excellence, le rocker algérien qui vit en France, donc c'est un groupe qui est créé en 2007 en France. Bah, algérien, comme on a le chanteur Smaïl Girioum dit Zogo. On a dit Zogo, les intimes. Donc Zogo, c'est un très très talentueux musicien, guitariste, un très bon guitariste qui fait du rock الجيريان الفيزيون هو تاني ويغني بالعربية يغني بالعربية عنده إن مانيفيك فوا ما تسمعتش فيه خلاص تا زوغو زوغو نو نو بس لوكازيون تاني اي با اليوم تسمعوا زوغو مراد تعرفوا تا زوغو بيان سور وي قلنا وي خليكم مع زوغو في لا تريبل شونسون نوارا السلام سيتي نوتر امي زوغو فلا تريبل شونسون هيفي روك نور هلنا نور صافا رمتي عجبتك واه تري بيان وي سي دو بون جيبوها تغني هنا اه بيان سور ولكن لكن لكن لكن واش لكن اون لي موايان دو نجيب اه بيان سور سي سكي كونت في الفيستيفيتي هذوما سي لارجون كي بورا نو بيرميتر دو بن جيبو دي زارتيست من نتوما سينو عم بالي بلي لو تروك لو بلو ديفيسيل باش تجيبو لي سبونسور وسوارت باش تطلعوا ان كونسير ما لقيتوش دي ديفيكولتي قلتو في الكونسير هذا صافا عاونوكم كيما قلنا قبيله عاونوكم عاونتي سليم الحمد لله الحمد لله ونا فرابينا سير لا بون بورت عطينا لادريس لي بورت باه تعرفوها مشكون خير مني انا عندي نيمو تاعك صافي بليزير سينو موال فين تلقاو دي بروبليم باش تطلعوا لي جينيرالمون سي سي دي بروبليم فينانسي فينانسي ما اون فا با دير فينانسي مي لو بلوس سي لوندروا سي لي زوندروا هما اللي عندنا توجور نعاود جو ريفورمول لا كيسيون كيما كان يحكي قبيله عصام وعلاه ما كانش بوكو داكتيفيتي في عنابة يا با بوكو دو كونسير خاطرك عندنا بروبليم في لي سال يا با دو سال وين يلعبوا لي لوكو ثاني صار في عندنا اه بروبليم دي صال سورتو في الدومين تاع الدراك ولا حاجه عندنا تياتر عندنا مي سا ديبون دوك سا ديبون لو جو تاع لا ميوزيك سا ديبون كيما نقولوا شحال تلعب واش لورغانيزاتور كيفاه حيدي يخمم اون بليس شي ثاني كاين ثاني لي لوكو باهي لي جون يريبيتيو سي تيجور ان بروبليم ديم لو ميم بروبليم صار في كاين ماتريال كاين كيما نقول لي جون ينفيستي في الماتريال شي ماتريال بالغلا وكلش بس ما عندناش لوكال يريبيتي Mais généralement, في بلادنا la musique rock, c'est une musique très marginalisée. Mais même Bekri, même Bekri, c'est une. Parce que ce n'est pas notre culture, elle a goûté qu'il faut fusionner. Parce que tu m'as présenté un rock fusionné, parce qu'on a des groupes rock qui marchent bien, qui est le groupe Zer. Le groupe Zer, ça marcherait bien pour eux, même l'Allemagne, partout. C'est deux les dettes, mais ils marchent avec l'ORF. Il y a beaucoup de groupes rock qui marchent parce qu'ils ont su fusionner. C'est normal, tu as le par exemple, dans le Takafa, tu as fait un concert de Heavy ou de Death. Un concert de Heavy ou de Death. Tu as fait un concert de Heavy. C'est quoi cette musique? Tu as fait un concert de Heavy. Tu as fait un concert de Heavy. Voilà, donc il faut savoir approcher les gens. Tu as fait un truc fusion. Tu as fait l'oriental, le Takafa, tu as fait un concert de Heavy. Non, parce qu'il y a un problème. Il y a le même problème. Tu as fait un concert de Heavy. Tu as fait un concert de Heavy. C'est ça, il faut te bier l'idée tech, il faut te bier le son. Ça marche comme ça, la réelle. Mais le principe de base, bon, de Tayana, personnellement, je préfère jouer de la musique pour me faire plaisir, premièrement. Le public vient en seconde place. Mais comme c'est le genre de musique que je veux jouer, Anna Bad. Est-ce qu'il y a un public vraiment pour le mazal ou kainin yani pour le hard rock ou kainin ils sont pas majoritaires parce que pas majoritaire ça c'est sûr mais kainin bien sûr que kainin mais d'un point de vue personnel j'aimerais bien jouer la musique qui t'ajoute bien donc بدلش عجل les problèmes les kainin par rapport aux j'aime la fusion mais la musique que je veux jouer pour mon plaisir c'est ça c'est le hard rock. Oui, comme je disais, les goûts et les couleurs, ça ne dispute pas. Ça se dispute pas. Mais allez, donc nous faisons comme le 25 décembre, Inch'Allah, il y aura un concert rock au cinéma Olympia. À Tlata, il y aura le groupe Swan, le groupe de Death, le groupe Tebout, les Bonnois, les deux Bonnois, ou un groupe Constantinois, Scarhead, l'invité des organisateurs. كاين تاني فيستيفال نعاودو نفكركم في كونستانتين اسمه روكام سيرتا اللي راح يبدا من لو 19 غدوة حتى لو 21 ديسمبر فيه يا بوكو دو جروب اسمه وبالي دو لا كولتور ملك حداد ملك حداد وي على الوحده ونص دونك يورا بارمي لي جروب ايليوزيون سموك جيرانيوم تراكس يورا بوكو فوالا يورا بوكو دو جروب ميرسي لي زانفيتي تاعنا اليوم رمزي ان غرو ميرسي ليك من توما عصام الاورغانيزاتور عصام رمزي لو باتر تاع لو جروب اس 1 دونك لك ان شاء الله لو 25 ديسمبر ان شاء الله نلعبوا ونسمعوا لا بون ميوزيك ان شاء الله احنا ماذا بينا يكون ان بوبليك بيان وميمون يخلص ميمون شنو نو جان راكم عندكم عندكم انفيتاسيون تاعكم في جوج ديزافيتي معنا نخلصوا ونعاونوا ليه ان شاء الله ثاني جو ماسي ثاني نسي با سيستم وي وي هو اللي كيما نقولوا عطانا الكود باه نقدر نقطه ناكتيفيو في الدور هذا هو مترافاي عندنا باسكو اي ساي شاك فوا دورغانيزي دي تروك اي هو ثاني كيما نقولوا هكا كيما انا ما عنديش اكسبيريونس في الاورغانيزاسيون ولا حاجه عطاني دي زيدي ونعت لي كيفاه تخدم كيفاه نخدم وكذا واحد كيما نقولوا ماذا بينا تجي كاليتي ملاحه وتجي حاجه ملاحه فوالا ميرسي عصام ميرسي رمزي ميرسي الناس اللي راكم تسمعوا فينا في ميسيون اليوم درناها تري تري سبيسيال تري روك فيزيون توجور في لا فيزيون الجيريان ميرسي مراد اللي عجبته اليوم لو سون تاع ليميسيون بوكو فوالا ياسر العبد بين مراد عنده شويه ان تريك روك في الدم شعره طويل ديجا دونك ان شاء الله نتلاقاو السبت الجاي على 6 باش نسمعوا كي العدد لا بون ميوزيك فيزيون الجيريان خليكم مع الاخر مع مسيو امير جلال باسكو سمعنا ديوروك من قسنطينه سمعنا ديوروك من الجي دوك نروحوا هو اصله من وهران واصله من وهران مي عايش درك في ليزيتازوني ما لعبش راه يلعب براك فوالا امير جلال خليكم تسمعوا امير جلال حنكملوا بها لي ميشن خيرها لنا مراد لا شونس وي عجبت اسمه واسمها اسمها جنون الروكن رول جنون الروكن رول يلفي دي بلاك ميتال عاودها لنا سيل تو بلي سيل تو بلي مراد باش نسمعوها. نقول لكم نتلاقاو السبت الجاي ومع الاخر نقول لكم سلام للقعده ومن الناس عنا با We'll be right back.